لكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن Whoa! ثم إن ربك واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم.